فالواصل بحمد الله سبحانه وتعالى وقوته شرح رسالة أبي زيد القرظي رحمه الله تعالى. وكنا قد أتمنا في الحصة الماضية باب أو كتاب الجنازة، كتاب الجنازة، وأردنا اليوم إن شاء الله تعالى ونسعى إلى نتم اليوم كتاب الصيام وباب الصيام والصوم وبعضهم باب الاعتكاف. فكلاهما إن شاء الله دائما يسير ونصنف ابن بزيد القرظي رحمه الله تعالى لم يطلق حديثا فيهما. فنبدا قال باب في الصيام ثبوت دخول الشهر. باب في الصيام ثبوت دخول الشهر. وصوم شهر رمضان فريضة يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته كان 30 يوما أو 29 يوما، فأنهما الهلال فيعد 30 يوما من غرة الشهر الذي قبله ثم يصام، وكذلك في الفطر. طيب هنا قال وصوم شهر رمضان فريضة. الصوم لغة هو الإسلام، هو الإسلام والكفر، ومنها قول النبي خير صيام وخير خير غير مسيئة أو غير صائمة، يقصد الخير منها ما يكون ممسكا عن الحرم وعن الكعبة بفرسان أو بمتاحف، وخير أخرى غير صائمة تحت العادات وأخرى تحت الوجوب، يعني غير صائمة تحت العادات وتركه رتبة سريعا جدا واخرى تعبد الرجل، يعني من كثره انها تؤدي الاتحاد الفرس كانما يعلم هذا الاجابه الذي هو في فمه. هذا فيما يخص تعريف الصوم لغه. فالصوم لغه هو الامساك، ولذلك كان من صوم من كان قبل بعض الشرائع التي سبقتنا كاليهود النصارى وغيرهم كان له صوم خاص وهو الامساك عن الكلام، وكان يتعبد به لله سبحانه وتعالى. وقد اخرج البخاري وغيره من الموطا وغيرهم حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم وضع رجل واقف في الشمس لا يتكلم، فقال ساله ما حال هذا الرجل ما به؟ قال وقد نذر ان لا يتكلم وان لا يجلس وان يقف في الشمس وان يمسك عن الطعام، فقال اخبره بان يتكلم وان يجلس وان يتم صومه، يعني صومه في امساكه عن الطعام. لذلك الصوم المقصود عندنا هنا شرعا في شرعنا نحن غير صوم من قبلنا وغير صوم المغربي، وهذا دائما اكرره ان الالفاظ لا حقائق، هذه الحقيقه المغربيه للصوم للمساك الكفر، امسكت عن الكلام، امسكت عن المحرمات، امسكت عن اي شيء يسمى صوم، لكن الصوم المقصود في شرع المسلمين صوم خاص، هو امساك خاص. كيف هو؟ قال في الشرع الصوم هو الامساك بنية على المفطرات او المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس، هكذا عرفه الامساك بنية على المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. والمفطرات بعضهم يفصلها بالتعريف، هو الامساك بنية عن شهوتي البطن والفرش وما يقوم مقامهما من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس، هذا اوسع تعريف لا بد ان تاخذ تعريف طويل، هذا هو الامساك بنية عن الفطرات، الامساك بنية عن شهوتي البطن والفرج وما يقوم مقامهما من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. ولكن هذا التعريف قد يكون غير معنى العلم، لان شهوة الفطر والفرج مثلا النظر الذي يهيج الانسان هذا شهوة، شهوة الفرج، لكن ليس كل هذا كل نظر من هذا يخطئ، من يعني ارسل نظره وصوره شيئا قليلا فلم ينهي اصلا، هذا باتفاق الائمه الاربعه خلافه لا ينظر هذا صوما، عندما يفيدي ان ابدا وعندما نفهم ان ابدا هذا ينظر صوما ويلزم بكثرته ان كان ذلك عمدا، وسياتي ان شاء الله بزيد من هذا. المهم التعريف الان اخر اصعب تعريف هو الإمساك المخصوص في زمان مخصوص بنية، هذا التعريف من الأراضي نحضر تعريف صغير. ثم تقول الإمساك المخصوص ما هو؟ الإمساك عن شهوة البطن والفرج، زمان المخصوص ما هو؟ من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. لماذا قدم المؤلف الأسباب الصيام على باب الزكاة في حال أن الصوم هو الركن الرابع من أركان الإسلام؟ لأنه فيه رواية، فيه رواية تقديم، في باب تقديم الصوم، صوم الحج مش هزلت. في ما عندنا في حديث عمر المعروف حديث مبادئ الإسلام إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الإسلام على خمسة شهادة الله والحمد لله على رسول عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وفي رواية حج البيت صوم رمضان فقدم صلاة ربي العشاء فلذلك قال لم يلتزم تقريبا معينا هذه المسألة مسألة ثالثة بأن الصبي الصغير يغرب عليه أنه إذا بلغ لا يكون الماء من زكيه يعني أنه لا يكون الماء لكن يجب عليه أن يصوم وهذه المسألة قال صلاتها ولك أن صلاتها لأفضل الصلاة في المقدم فقدم له مسألة الصوم ومسألة الزكاة لأنه لا ينفع شيء من زكاة ما لم يكن له ماء لا يكون لذلك تقدم في ذلك الصوم لأنه كتاب هنا اختصر اختصار جيدا حكم النية سأتي إن شاء الله سأتي إن شاء الله من كان له أي سؤال في الصوم بعد أن يتم شرحه حتى لا يعيد يكتب وإن بقي لا نجب عليه في ضمن الشرح نجيب عنه إن شاء الله لأنه هذا سأتي النية سأتي قرأت النية لا مثلا مثلا قريت الحمد لله قال صوم شهر رمضان إذا قلنا صوم فهو شرع له هو مساك مخصوص في زمان مخصوص بيه طيب وأستطيع أن أقول مساك مخصوص في زمان مخصوص المساك لكن هذا هو التعريف المهم لكن ذلك الأوسع مساك المساك مع شجرة البطن والفرجل ثم الفجر الثاني له الشمس دينية وهذا كان له مراحل في التشريع والله سبحانه وتعالى في البداية فرض صوم يوم عشرة يعني يعني ثلاثة أربع مراحل أو ثلاثة مراحل من المحطات فرض صيام يوم عشرة ثم نسك عذاب وفرض صيام ثلاثة أيام من كل شهر هذا يذكر وهذا هو ثابت لا نتوسع به في الأدلة حتى نختصر لأنه ليس نصوم بكتاب ثم في خصوص شهر رمضان في بداية التشريع كانوا يخيرون بين أن يصوم أو أن يطعم يعني كان المسلم مخير ثم نسخ ذلك حتى صار كل مسلم ملزما بالصوم ثم إن لم يستطع أن يقيم الصوم يكفر وهذا خلاف معروف ترجمون عليه في كتب التفسير أيام المعدلات أيام المعدلات من أهل العلم من جعلها عشر ذي الحجة لأن عشر ذي الحجة قالوا كانت واجبة كتب على المسلم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام المعدلات من المقال هي رمضان وهذا قول الأكثرين أيام عبدالله هي رمضان ثم قال شهر رمضان وقالوا إن المقال أيام عبدالله تسهيلا على الناس لأنه في بداية أقول أيام عبدالله هي معبدات سهلة لكن وبعد شهر كان لكن كل شهر مباشرة لم يكن فيه صعوبة حتى أنهم صاروا يلتمسون ذلك في كتبه كان الورقات الفلانية قال هذه ورقات قالوا قال الورقات بهذا جمع قلة الجمع هذا من مجموعة قلة جمع قلة وقالوا هي مجموعة السلام هذا جمع ملك السلام وجمع ملك السلام مع بلاد جمع ملك السلام لأنه سلما أصله من طريق معدود صارت مع الولايات فجموع السلامة من جموع القلة وقلة ما لا يتجاوز العشرة فقلة لا يتجاوز العشرة قالوا إما أن نأخذ بحقيقة هذا جمع جمع القلة فنقول هي عشرة ذي الحجة أو موافقة ذلك مما لم يجاوز العشرة إما أن نقول مجازا أن الله سبحانه وتعالى أراد التيسير على الناس فمهل لهم في بناء قال يا ابن عبد الله شهر رمضان فتقول يا ابن عبد الله هي نفسها شهر رمضان ثم هذه المحطه الاربعه التي ذكر عشرة وان ثبت عشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا في المسجد كان صوم يوم عشرة ومنهم من اصبح مفطر فصار وسياتينا عاده في هذا الحديث انه سيتعرف به من اصبح في يوم صائم مثلا سنه يوم 29 من شعبان او يوم 28 وما استيقظ إلا في أول يوم من رمضان كخلق غيبوك مثلا استيقظ مع منتصف الهال في رمضان هل يصوم ذلك اليوم معنا ومجال من الله مثلا المرأة هم يمثلون لهذا بمن عاجز أن يوقع نية قبل شروع الفجر كالصبي يبلغ الصبي بلغ في يوم رمضان هل يصوم ذلك اليوم من الله يجب أن يصوم هذا على قولي على اتباع هذا الحديث عيد عشر المرأة التي تطهر المسلم الكافر الذي يسلم في نهار رمضان كل مسألة حتى لا تشرب وقع في هذا المسألة فلما عرضنا لها هي تجاري هذه المحطات الشريعة في الخصوص أما بعد ذلك كمل الدين ليس عندنا هذا التدريج والشيء اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم مسكنا دينكم يفطر برؤيته الهلال ويفطر برؤيته كان 30 يوما وتسلم 20 يوما. هذا نص حديث وانما غير في لفظه قليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث عن البخاري ومسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. وأقول في الروايه وعن ابي جابر رضي الله عنه وغيره في الروايه: فان رمي عليكم فاتموا عده شعبان 30. هذه روايه. في الروايه: فان رمي عليكم رمي عليكم فاقدروا له. لذلك جمع ومجهول عليه فاسالوا اقدروا له بيتم شعبان 30. لماذا؟ لانه عدد الحديث اخر الشهر 30 او 9 شهور. هذا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان 29 يوم. بعض المعاصرين اخذوا لها كيف السبب من طرف اخر، يعني يحسب قدر، يعني يستعمل فلتر يستعمل كذا. هذا من اجماع تقريبا بين اهل العلم انه لا يستعمل هذه المسائل الفلكيه للحديث. عندنا قال رسول الله فاتموا شعبان عده شعبان 30. يعني عندنا اما ان ننظر فنرى في هذا هي رمضان. فعندها نقول قال رمضان ان لم نره سواء كان ذلك لغير الهلال او كان ذلك للطقس، يعني كانت عندنا غيم، وهذه الفسره به كانت غمي عليكم، اي كان ثم غيم حجب عنكم الهلال، فنتم شعبان 30. واضح؟ قال: ويفطر ويفطر لرؤيته كان 30 يوما او 9 ثلاثه. فإن هم الهلال فيعد 30 فيعد 30 يوما من ذرة الشهر الذي أو فيعد 30 يوما من ذرة الشهر الذي قبله، ثم يصام وكذلك في الفطر. وكذلك في الفطر أيضا بعد رمضان شوال. فإن رأينا الهلال نقول ظل يوم العيد، إن لم نره سواء كان ذلك من سحاب أو كان من عدم ظهور الهلال فنقول ظل هو المتم لهذا الشهر. ثم قال: حكم النية في الصيام، ويبيت الصيام في أوله وليس عليه بيان في بقيته، ويتم الصيام إلى الليل. هنا مسألة خالف فيها مالك رحمه الله تعالى جمهور أهل العلم، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليله أنه لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. هذا حديث حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مالك رحمه الله تعالى يقول بأن كل صوم يجب فيه التتابع هذا تكفي فيه نية في أوله فقط. رمضان يجب تتابعه، فيكفي أن تنوي صيام رمضان في ليلة رمضان الأولى. ثم لا يجب عليك، يعني ليس عليك واجب، أن تعيد النية في كل ليلة، ومن لم يسن ذلك. ومن لم يعد النية فصيامه صحيح. هذا انفرد به مالك مع طلبه، ورأى أن صوم رمضان كله عمل واحد، والعمل الواحد تجزم فيه نية الواحد، وقاسه على الحج. والحج هو يوم كثير وليس يوم واحد، ومع ذلك ينوي نية واحدة من بداية الحج إلى آخره. ورد عليه بأنه الحج هذا عمل واحد، حج واحد، أما صوم رمضان فهو 30 عملا، 90 عملا، كل يوم واحد هذا الصوم. ودليل ذلك أنه إن انقطع لا يبطل أوله. إنسان صام ثلاثة أيام وأربعة وأفطر في خمس، ثم عاد السادس إلى آخر الأربعة والخمسة التي صام في الأول صحيح. أما الحج اليوم الأول اليوم الثاني حج حجا صحيحا ثم ابطله بشيء، هذا بطل حتى الاول والثاني لا يعتد به عند الله سبحانه وتعالى. فهذا فرق بينه، وهذا خلاف بين اهل العلم، والاحتياط واجب وينبغي ان يحتاط في هذا. فتبيت النيه في كل ليله، ينبغي ان تبيت النيه في كل ليله عمل بالحديث وعمل بالاحتياط. المالكيه تبغي القاعده مراعاه الخلاف، فالانسان ينبغي عليه ان يحتاط في هذا ويبيت النيه في كل ليله. وان كان المالكيه يقولون بان تبيت نية الصيام في أول رمضان في أول ليلة هو الواجب، أما غيره يعني هذا الموضع فإنما يستحق فيه تبيت النية. قال: ويتم الصيام إلى الليل، يجب عليه أن يتم الصيام إلى ليل رمضان، الليل يدخل مع غروب الشمس. ومن السنة تعيين الفطر وتأخير السحور، وإن شك في الفجر فلا يقوم. والسنة هذه السحور بعضهم قال هو واجب وبعضهم قال هو سنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال: فصل ما بين صومنا وصوم أهل اليهود والنصارى، أو قال أهل الشرك، أكلة السحر. أن يأكل في السحر هي فصل بين صومنا وصومهم، وكذلك هي فصل بين أهل السنة والشيعة، لأن الشيعة هؤلاء لا يأكلوا الأكل في السحر، وكذلك التعجيل الفطري فصل بيننا وبين أهل الشيعة، لأهل الشيعة فيدخل يكون ذلك مدخلا من داخل الشيطان، هذه مسألة. ومسألة ثانية الصيام مثلا يخبر عنها كثير من اللي يصلي المساجد. رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ان يصل مصلي صلاه فريضه بالنافله حتى يصل بينهم شيء مما يكلم الانسان صلى صلاه الظهر يقول يصلي على تلك الظهر يسلم من الظهر ثم بعدها يفصل بين هذه الصلاه بشيء يكلم احدهم يقوم يغير مكانه يفعل شيء ثم يصلي. فقالوا كذلك حتى يفصل هذا النفل عن صيام رمضان. ومثلا ايضا فيها مثلا اخرى لم يذكر الان ان الملكيه يرون منصور صلى الله عليه وسلم اذا انتصر شعبان فلا تصوموا. هذا حديث وأهل العلم اختلفوا في إسلامه صح أم لم يصح. وبعض تشدد في هذا المسألة قال لا تصوموا أبدا وصوموا في حرام على نص الإسلام. وبعض قال لا وإن من المقصود هذا من المقصود أن لا يربط يصل شعبان في رمضان لأن الحديث لم يكن يربط أصلا. وعائشة رضي الله تعالى عنها قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشد صوم منه في شعبان فيرد به على قال لم يحتاج طبيب رمضان ومن صدر بذلك لم يجزه من نفقه من رمضان. يوم شق هو يوم الثلاثين. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انهم يعلمون فخذوا لها لم نرى سأرنا يوم ليله الثلاثين التي ممكن تكون ليله الثلاثين ممكن تكون ليله او من رمضان رقم الهلال لم نرى كيف نصحها. طبعا الناس يقول احتار نصوم الغد ان كان من رمضان فبه ونعم لأنه قد يظهر لنا أنه من رمضان مثلا نبدأ في رمضان ثم ليلة التاسع والعشرين نرى هلال يعني رمضان بدأ قبل يوم فيؤمر المسلمون جميعا بعد انقضاء هذا اليوم. فهذا وإن صامه قال حياتا لم يجزي يجب عليك أن يفعل واضح المسألة هذا الذي قال ومن صامه كذلك لم يجزه ولم يفقه من رمضان ولما شاء صومه تطوعا أن يفعل. يعني هو عادل النهي بالاحتياط لذلك قلنا الحكم يدور مع التي بجود المعدل فإن لم يصوم بالاحتياط جاز له أن يصوم هذا الاثم. ومن أصبح فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم فر الله لم يجزه ويمسك عن الأكل في بقيته ويقضيه. هذه مسألة أخرى ذكرها الكفار صلى الله عليه وسلم بحديث صوم عشرة. يعني الإنسان إن أصبح وتبين له أن هذا اليوم يوم رمضان يؤمر ويجب عليه ولم يأكل في كل كافة في الصلاة يؤمر بأن يتم بقية اليوم صائما ثم يقضي هذا ثم قال من لا يلزمه صلاة حتى نصصه ثم قال من لا يلزمه النساء بل قدم النساء مفطرا وطهر حاله نهارا فلهما الاكل في بقيه يومهما اي لا يجب عليهما ان يصوما لا يجب عليهما ان يصوما. المسافر الذي قدم اي قدم على اهله وهو في يوم الصوم هذا له ان يتم صوره ان يتم يومه صعبا ان يتم يومه مفطرا واهل العلم اختلفوا منهم من قال يجب عليه ان يصوم ومنهم من قال يجوز ان يفطر ومنهم من قال يفطر ويضل بغير هذا له لا يصح لا يظهر فطره لغيره حتى لا يعني يحببه في هذا الاكل لكن سلاك الغلط في شيء من الاستفزاز نقول له هذا اللفظ المستعمل في هذا اليوم ثم حتى لا يظل فيه سوء نرى الناس نفطر نقول هذا مفطر هذا من قواله هذا العدد من الانسان ترك فيه خير وليس كل من اضاف له قد اشبعته عذره ليس كل من اضاف له مثلا قد اشبعته عذره بعض الناس لا ينتبه اليه المسلم. الاصل ان المسلم لا يقف موقف الشبهه ابدا وان كان له موقف عنه قالوا لا تفعل ولا تاتي ما يسبق الى ذهن الانكار وان كان عندك فيه الاعتذار فرب امر اشبعته عذر لم تستطع ان تاتي به عذر يعني لو كنت عندك عذر لان الناس يعلمونك لا يقف الانسان المسلم موقف شبهه ابدا. ثم قال حكم الاسلام صيام التطوع ومن افطر في تطوعه عالما وسافر فيه فافطر لزفاني فعليه القضاء ومن افطر ساهيا فلا قضاء عليه بخلاف الفريضه. هذه مساله وهي خاصه بالملكيه وفقا فيها وهي مساله الاصوليه ذكرناها هل العباده تلزم بالشروع ام لا؟ هذا هو المسألة الأصلية. هل العبادة تلزم بالشروع أم لا؟ يعني في الأصل نعم، الصيام تطوع لها ليس واجبا. لكن إن بدأ فيه هل يصير واجبا أم لا؟ عند الملكية نعم. وعند من في كل عمل يرتبط أوله بآخره يصير واجبا مثل الصيام ومثل العمرة. العمرة هي تكون نافلة ولكنه لا يرتبط أحبه أوله يجب عليه مثلها، فله أن يقطع على الصوم يجوز له الإقرار لكنه يجب عليه أن يقضيه أن يقضيه بعدها. قال له في بداية كان نافلة ثم لما بدأ فيه وشرع فيه أوجبه على نفسه فصار في ذمته واجبا ويجب عليه ان يتحلل مما كان في ذمته يعني يبرد ذمته منه. الشيخ ما في تحية المسجد قطعت له ضرورة وجب عليه القضاء؟ لا، هو اذا صلى مع الامام عباره قضاء، لان تحية المسجد ليست مقصودة لذاته، تحية المسجد هي مقصودة لتحية المسجد. فان قطعت ركعتين وبدات في صلاة غيره تحية المسجد واضح عنه فكان ما قضيت يعني اتيت بالمقصود منها الصلاه. انت الذي وقي في ذمتك ان تحيي المسجد سواء حييت بهاتين الركعتين او بصلاه الفضل واضح. وقال وان اخطا ساهيا فلا قضى عليه بخلاف الفريضه، وان المساله بخلاف الفريضه فيها خلاف بين اهلها والصحيح انه لا يفطر بها سنتي ان شاء الله، لان المساله لا حديث فيها واضح منها. ثم قال حكم السباك والحجامه والطيب، بدا بذكر بعض المفطرات. قال ولا باس يعني هل هي من المفطرات ام لا؟ قال ولا باس بالسباك للصائم في جميع نهايه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب الصومين ولا تكره له حجامه الا خيفه التغليب، ومن ذراه الطيب في رمضان فلا قضاء عليه وان استطاع فطاف عليه قضاء. هنا ذكر بعض المفطرات المختلفه فيها، يعني كل ما يجمع من اكل وشرب الواضح بين وكذلك الجماع المفطر وكذلك الانسان المفطر، ثم اختلفوا هنا في السواك لا يفطر واضح بينهم صلى الله عليه وسلم كان يستمر في رمضان. الثاني قال ولا تكره له الحجابه، والحجابه اختلف فيها اهل العلم على قولهم من قال تكره في يوم المرء ومنهم من قال من اعتزل فقد افطر، وهذا يستدل فيه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجلين واحدهما يعتزل فقال افطر الحاجب والمحجوب، يعني وهذا الذي ردهم وتستدلوا به وفيه رد عليهم، يعني رسول الله قال افطر الحاجب والمحجوب، يعني الذي قد شرط على ظهره او على اي شيء مما يجوز من بدنه، يعني هو الذي اقيمت عليه الاجابه، هذا هو اقول انه افطر لخروج الدم منه. اما هذا الذي خلع حجبه كيف افطر؟ فقالوا هذا الحديث المقصود به ينبغي ان يؤول أن نقول أوشك أن يفطر الحاجب والمحجوب، كيف؟ المحجوب لأنه إن خرج منه كثير من الدم ضعف بدنه وذهب يأكل وجهه، يعني أكثر الناس إن احتجم يضعف بدنه، وهذا الذي قال إلا خيفة التغليب أنه إذا احتجم يضعف بدنه فيحتجم إلى الأكل، فهذا يوشك أن يفطر بها لأنه إن ضعف بدنه ذهب يأكل. وأما الحاجب فلأنه القديم كانوا إذا احتجموا بعضهم يستعمل فهم يمتص الدم بفمه ثم يصبه، فلعله يدخل منه شيء لجوفه فيفطر، هذا الاول به هذا الحديث. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت انه احتجم وهو صائم، ثبت انه احتجم وهو صائم، على ذلك قال وهذا هو مذهب المالكيه وهو الموافق لهذه النصوص ان الحجامه لا تفطر، ولا تكره الا ان خيف منها، الانسان يكون مثلا انسان قوي الجسم يكون سليم الجسم ان احتجم لا يضر ذلك شيء لا يحس بشيء من الضعف، هذا لم تكره. اما ان كان العاده ضعيفه البدن غير سليم الجسم فهذا تكره له، واما وان غلب على ظنه انه يضعف بدنه بحيث يحتاج الى طعام شرط حرام عليه الحجامه حال صومه. ومن ذرع الخير في رمضان فلا قضاء عليه، المقصود من ذرع الخير غلبه الخير استطاع اخرج من جوفه شيئا، فهذا ان كان من غير اراده منه هذا لا قضاء عليه، لا قضاء عليه. والصحيح انه ايضا لا يفطر، وان استطاع فطاف عليه الفطر، ان استطاع يعني ان اخرج الخيل يعني كان يعمد الى اسماعيل يدخله في حلقه فيستطيع، قالوا هذا يفطر. وأهل العلم خالفوا من ذلك، وفي حديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من استطاع على القضاء ثم من ذرع الطيب كل شيء عليه. إن ثبت الذين ثبت عنه الحديث الذي يصحح الحديث هذا أمر واضح أنه الاستطاع هذا مفطر، أما من لم يصحح الحامل والمرضع والشركة، وإذا خافت الحامل على ما في بطنها فاخترتنا تطعم، وقد قيل تطعم، وللمرضع إن خافت على والدها والطفل من تستجيب له أو لم يقبل غيرها أن تفطر أو تطعم، ويستحق للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم ويتعرض لهذا كله منذ مع كل يوم يمضي، وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان الآخر. هنا ذكر مسائل كثيرة، المسألة الأولى مسألة الحامل والمرضع والشيخ الكبير. الحامل جاء في الحديث أن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة وعن الحامل السنة، لذلك قال الحامل أنا اختلف هل الحامل تقضي بعدها أم تكتفي بالإطعام؟ وقول الملكية هنا تطعم إلى خافها، وكذلك المرضع خافت على ولدها وتجد من تستجيب له أو لم يقبل غيرها أن تفطر أو تطعم، هذا فقط تفطر وتطعم، هذا الوضع أيضا مجدها. وثم مسألة يقع في خلاف ومرتبطة بما ذكره في آخر الباب، الأصل أن قضاء رمضان الأول ينبغي أن يكون قبل دخول رمضان الثاني. طيب المرضع الأصل كم ترضع من العام؟ حوالي ترضع سنة وسنة، فهل تقضي المرضع يعني بعد هذين العامين شهرين أم قبل مرور قبل دخول العام الثاني يجب عليها أن تطعم؟ هذا في خلاف بين الاثنين. قال المرضع إن خافت على ولدها ولم تجد من تستلزم له أو لم يقبل غيرها أن تفطر وتطعم، هذا القول في المرضع أنها تفطر وتطعم، ويستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم والإطعام في هذا كله مرضي عن كل يوم يقضيه. هذا قول في زمنه الناس كانوا يكتفون بالموت، لكن الإطعام في هذا ينبغي أن يكون كعامة أكل الناس، ما يأكله النساء يكفيه وجبة في فطور في غدائه أو عشائه، هذه هذا الإطعام، ولا يكفي ذلك الموت. قديما كانوا يأكلون التمر ويتغذون بالتمر عشرة عشرة، فممكن التمر يكفي، أما الآن فلا يجزي أن يأتي الإنسان فيعطيه مدة من تمر مدة حتى المطعم، لا يكفي هذا لغدائه ولا لعشائه، إنما يجب عليه أن يطعمه الوجبة التي تعهد المسؤولين تعرف المسؤولين على كل يوم. وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر. هذه أيضا مخالفة فيه مالكية وغيره. قلنا أن الأصل قضاء رمضان ينبغي أن يكون قبل دخول رمضان الثاني، فيه دليل عائشة إنه يكون عليه صوم رمضان لا يقضي حتى إلا في شعبان في منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانت تؤخر وضع القضاء تؤخر هذا القضاء حتى يأتي شعبان فتسارع وتصوم. وهذا الحديث فيه دليل انه ينبغي ان يقضى رمضان الاول قبل دخول رمضان الثاني، هذا اول. الثاني فيه دليل على مساله اخرى، وهي ان الذي عليه تضرر هذا يجوز له ان يصوم النوافل، يعني ان مر عليه العشرات ومر عليه عشر العشر ومع ذلك يصوم. لما؟ لانه لا يعقل ابدا ان عائشه رضي الله تعالى عنها تفرط في مثل هذا، وعندما كانت تقضي في شعبان قال هذا دليل على هذه المسألة. المالكية قالوا إن فرط يعاقب، كيف؟ يعاقب به الإطعام، يعني إن أخر على العام الأول فدخل رمضان لا يكفيه أن يقضي فقط بل ينبغي عليه مع قضاء المتيمم. ثم قال حكم صيام الصغير ولا صيام على الصغير حتى يحترم. شيخ جمع بين المرضع والشيخ، لكن المرضع والحامل تقضي ولم يتكلم قضاء. لا الحامل اصلا لم تقضي. لا تقضي. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال رضع ان سقط عن نفسه. وهذه المساله فيها خلاف، فيها خلاف او بدل. مش هو بدل تطعم. حكم صيام الصغير تطعم ولا صيام على الصبيان حتى يحترم الغلام وتحيط جاريته. الغلام يعني يطير بالصبر والجاريه يعني بنت صغيره، هذا المفروض. وبالبلوغ لازمتهم عمل الابدان فريضه له. يعني لا يجب على الصغير ان يصوم، ولكن هل يستحب له ولا يستحب؟ ان كان قادرا يستحب كما يستحب ان يقول له ربهم على الصلاه، وقد ذكرنا ان الملكيه عندهم الصبي غير بالغ يعني مكلف به المستحبات والمكروهات. قال الله سبحانه وإن بلغت سبب منكم الحلم فليستأذنوا. استدل به على مسألة الأعمال البدنية تجب عليهم الأعمال البدنية ثم أن يبلغوا. الجنب والحائض إذا لم تسل إلا بعد الفجر، ومن أصبح جنبا ولم يتطهر أو رأى الحائض مطهرا قبل الفجر فلم يتسل إلا بعد الفجر جزاؤه ما بصوم ذلك اليوم. أي مسألة واضحة ودليلها فعلت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها كان يصبح جنبا ويصبح صائما، يعني هو على ذلك صوم صحيح. هذا دليل حديث عائشة. والدليل الآخر من استدلال الإمام رحمه الله تعالى وذكرت لكم في نفس أصول الفقه في بيان معنى دلالة الاقتضاء. قلنا الحكم نستخرجه من النص الشرعي بطرق أربعة، تذكرون هذا إما بالمنطوق أو بالمفهوم أو بالاقتضاء أو بالقياس. منطوق مفهوم اقتضاء قياس، وشرعنا المطلوب شرعنا المفهوم ثم لما أردت أن نتمنى بالتسمى إن كنا سنأتي إن شاء الله تعالى في الأصول الفقه على اقتضاء بعد، لكن لما ذكر المفهوم أردت أن أصور له بطرق إجمالا. الاقتضاء شرحته لكم بالمثال وهي دلالة عقلية، وهذا ذكرته أكثر من شرحه بما عندها مسألة دلالة الدلالة دلالة المطابقة ودلالة التضامن ودلالة الالتزام، وقلنا أن دلالة التضامن دلالة الالتزام. المهم بالمثال هذا المثال تفهمون دلالة التضامن. مالك رحمه الله قال الله سبحانه وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخلق الأبيض من الخلق الأسود من الفجر. قال إذا يجوز للمسلم أن يأكل ويشرب ويأتي زوجته حتى يظهر الفجر. قال فإن افترضنا أن رجلا جاء مع زوجته وانتهى من ذلك قبيل ذوالك من طلوع الفجر هو على جنابه، فيدخل عليه الفجر وهو على جنابه، ومع ذلك صوم صحيح لأن الله سبحانه وتعالى قال حتى يدري له من الخلق الأول ومن الخلق الأسفل من الفجر. فبدلالة الاقتضاء أخذ دلالة الاقتضاء من هذا النص أن الإصبع على جنابه لا ينقض الصوم. واضح المسألة ولا لا؟ المسألة واضحة مشكلة مشكلة. لأنه بعض الوجوه أحيانا أظلم ظن المظن لم يفهم، لكن هذا بهذا الأسف. هذا ما ذكره المسلم وكذلك الحارة وكذلك الحارة. ليس المقصود أنها أصبحت حارة إنما انقطع عنها دم الحيض في الليل ولكنها لم تغتسل حتى يطلع الفجر. صوم صحيح. أما أن تصبح وهي حارة فصومها باطل، لا يجوز لها أن تصوم وينبغي عليه بعد ذلك أن تقضي. ثم قال ما لا يجوز صومه ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم النحر ولا يصوم يومين لدين بعد يوم النحر إلا المتمتع الذي لا يجارب لا يجري مهديا. ماذا في حال أيام تشريخ يوم أكل وشرب فينبغي فيها أكل وشرب ولا يجوز فيها الصوم. واليوم الرابع لا يصومه متطوع ويصومه من تدبر أو من كان في صيام متتابع قبل ذلك. يعني المقصود من اعتاد الصوم الاثنين الخميس أو من اعتاد الصيام الاثنين كل شهر من حياته يجوز له أن يصوم اليوم الرابع من أيام النحر. ثم قال من أفطر ناسيا أو بدور ومن أفطر في نهار رمضان ناسيا فعليه القضاء فقط. هنا قيد بيوم نهار رمضان لأنه سبق عندنا أن الذي يفطر وقد بدأ صومه متنفيا يفطر سهوا ونسيانا هذا لا يجب عليه القضاء، لذلك قال فيها هذه رمضان فعليه القضاء فقط. وكذلك من أفطر فيه ضرورة من مرض وصحيح في من أفطر فيه من رمضان ناسيا أنه لا يفطر أصلا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولفعل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل في يوم رمضان ناسيا من أكل في يوم أو شرب في يوم رمضان ناسيا فإنما في رواية فبيتم صومه هذه مرة فإنما أطعمه الله صغرا. قال بعضهم قال يتم صومه لأن ذكرنا أن حتى من يدخل في يوم رمضان وهو مفطر ينبغي عليه إن علم أنه مفطر يتم صومه حتى لا يخالف الناس حتى يكون على نفس الطريق مع مجموع المسلمين. هذا قول في يوم صومه. وإن رحمه صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ ماذا فعل به؟ أن يفطر الإنسان في يوم رمضان هذا منكر وإطعام الله سبحانه وتعالى وسقيه إياه لا يكون منكر أبدا. وإن ما زال في بعض من أذان النفس هذا لم يكن عمر كما جاء عنه جعل بيته وكذلك محارب المحارب أنه رآه غلاما. هذه مسألة أيضا تذكر، رآه غلاما في يوم رمضان أخذ كأسا وهذا لا يشرب، فنبهه فقال أراد الله أن يسقيني كما أكل. يعني هذه مسألة حتى إن رأيته من هذا لا يأكل مثل في يوم رمضان فلا تنبهه، فإنما أراد الله أن يسقيه قال إنما أراد الله أن يسقيني كما أكل. ولا شك أن الأخذ بفهم الصحابة أولى بالأخذ بفهم غيره. قال حكم صوم المسافرين، مسافر سفر تقصر فيه صلاة، ومسافر سفر تقصر فيه صلاة فله أن يفطر قليلا فله ضرورة عليه قضاء الصوم وحرم ليلة، ومن سافر أقل من أربعة جهود فظن أن الفطر مضاع له فأفطر فلا كفارة عليه وعلى القضاء. الكفارة على الملكية غالبا تكون على المقصر، الكفارة تكون على المقصر، أما من لم يقصر فيقولون عليه القضاء فقط. أما عند غيرهم فلا يذكرون الكفارة عموما إلا في من جامع، لا يذكرون الكفارة إلا في الجماعة، إلا في شهوة الفرشة. النكيلة يجعلونها كالعقوبة، لأن الكفارة عقوبة، لا يجعل الكفارة عقوبة، كل من قصر يعاقب بكفرة. رأينا في خصوص من مضى عليه عام رمضان أو ثم دخل في يطعم وهكذا، الإطعام من الكفارة، الإطعام من الكفارة. هنا السفر أهم يعني في خصوص السفر على ثلاثة، هل يستحب له الصوم أو يستحب له الإفطار؟ وهذا قال بالتفصيل وهو الحق، لأنه باتت عند الأدلة بثلاثة، أنه الصحابة كانوا يفطرون، والصحابة كانوا يفطرون منهم من كان صائم ومنهم من كان مفطرا، فالأمر متعارف بالمشقة، فمن بذل مشقة في نفسه فيستحب له ومن لم يجد مشقة فيستحب له أن يصوم عملا بالقصر، وأن تصوم خير له. وهذا كله مع جواز الإفطار، مع جواز الإفطار. كل من سافر سفر تقصر في صلاة يجوز له الإفطار، لا يعاقب الله سبحانه وتعالى ولا يقضي له، لكن وإن جاز له أن يفطر هل نقول الأفضل أن يفطر أم لا؟ هذا بحسب المشقة. ثم قال الحول التي تجلب فيها كفارة، وكل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه، هذا لم يكن قصرا، وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع الطهارة. ثم قال صفة الكفارة، وكفارة بذلك إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مدن بمد النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك ثلاثة أحد إليه، ولا من يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة. وهذه مسألة أخذوها من حديثي الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال هلكت وهلكت على قال قال أتيت امرأتي في يوم المرة. الحديث معروف الذي قال هو تجد القاطع الأخرى قال لا قال تجد من الصور 60 يعني شهر متتابعين قال فقال تجد وتطعم 60 مسكين قال قال فلما أتاه عجوز ثري قال له خذ هذا وتصدق به. قال فقال خذوا وتصدق به على اهلك هذا الرجل. فمن هنا اخذ ان هذه الكفاره اكثر من 15 شهر شهرين متتابعين والاطعام. وظاهر الحديث وهو مذهب جمهور ان هذه الكفاره لا تجب على ذاتها عتق رقبه، فان لم يجب صيام شهرين متتابعين، فان لم يجب ينتقل الى الاطعام. اما مذهب الكيف يخرج من ذلك. والكفارات سبعه، كفارات معروفه سبعه، خير بصوم من صيام. يعني لما يجي يقولون عندنا تخيير في الصوم كفاره، خير بين الفصال كفاره، وخير بصيد من صيام وهدى الصيد، يعني في حال الاحاطه هذا كفر، والصيام وهدى وكل لكل خصله احدى، يعني اي خصله لما تخون من الكفاره يجوز، ورتب الظهار والتمتع والقتل ثم في اليمين اجتمع. الترتيب يكون في كفارة الظهار والتمتع والقتل، يعني قتل لم يقتل مؤمن متعمدا فساد من كفارة الخليفة ومقتل غير متعمد، هذا يرتب هذه الكفارة. وعند الكفارة التي في اليمين فيها اجتمع التخيير والترتيب، اجتمع شرح الفطر في لما ذكرنا الواجبات انقسام الواجب اعتبار ذاتي الواجب. قلنا يقسم بموهم ومعين، وذكرنا من جملة الموهم الكفارة، حساب الكفارة. فمالكية العقل بأن الكفارة في الصوم أنه هي مخيرة وليس كفارة، إذا هي من جنس الواجب الموهم إلى من جنس الواجب المعين. ثم قال من أغني عليه ليل، ومن أغني عليه ليل من ثلاثة أقبال أنه تجد عليه قضاء الصوم ولا يأخذ من الصلاة إلا ما أفاق في وقته. وهذا مثلا مرتبطة بالأصول المبني عليه المكلف الأصل المكلف، لذلك الصلاة التي دخلت في وقته هذه كلها لا يكلف بها، لذلك قال لا يأخذ من الصلاة إلا ما أفاق في وقته. أما الصوم فهو في يومه، لذلك يأخذ التحفظ من زمن الصوم، وينبغي للصائم ان يحفظ التحفظ في زمن الصوم، وينبغي للصائم ان يحفظ لسانه وجوارحه ببعض من شهر رمضان ما عرض الله سبحانه، ولا يقرا الصائم النساء بمطعم ولا مبشره ولا كبده الا التي فيها هدى الله. وهذا في خلاف بين اهل العلم، والمالكيه استدلوا بلفظ عائشه قالت وايهم يملك ارمه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله استطاع تماما أن كان القبل والمباشر في يوم رمضان، ولكنها قالت رأيكم يملك إلى بركات صلى الله عليه وسلم، فقال هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، أما رأيكم من المسلمين فلا يجوز لهم ذلك، لا يجوز لهم ذلك، ولا يحرم ذلك عليه في ليله، لا ليله يباع فيه من الأكل والشرب والزنا، ولا بأس أن يصنع جنبا من البطن، وهذا سبق بيانه. ثم قال حكم المباشر فأنزل ومن ابتدأ فينا هل رمضان بمباشرة وقبلة فأنزل لذلك فعليه القضاء، وإن تعمد ذلك حتى أمن فعليه الكفارة هنا تعمد التقصير. فرض قيام رمضان، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وإن قمت فيه بما تيسر فذلك مرجو فضله وتفريغ الذنوب به. مسألة البدي الملكية يرون أن المدي ينقض الصوم، مالكية يرون أن النبي ينقض الصوم، هذا الذي يقول عن مرات عليه ولكن لا مشكلة، المالكية يرون أن النبي ينقض الصوم. صفة القيام رمضان، والقيام فيه في مساجد الجماعات به إماما، ومن شاء قام في بيته وهو أحسن بمن قوي نيته وحده. أحسن لأن الأصل في صلاة النوافل أن تصلى في البيت، والأصل في صلاة الفروض أن تصلى في المسجد، هذا جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب 27 درجة ب 25، فقد جاء أيضا الأثر بأن صلاة المتنفل في بيته تفضل صلاة الناس ب 25 درجة. قال والقيام فيه في مساجد الجماعات فيما يعني مساجد التي تقام فيها الجماعة يصلى فيها التراويح، صلاة تسمى التراويح. ومن شاء قام في بيته وهو أحسن لمن قويت نيته وحده. يعني من كان في الغالب لا تقوى نيته أن وحده أن يصلي في بيته، يعني كثير من الناس إن كان خالية في بيته لا تتحرك من نزل الصلاة. أما إن كان تشجع عليه الجماعة في المسجد يقوم يصلي حتى يتم. فمن وجد في نفسه هذا المسألة الأحسن يصلي في الجامع في الجماعة. أما من كان في مدة ضربه وكان يدور مع صلاة الليل حتى في باب رمضان فيصلي في بيته يكون أحسن على غرض. وكان السلف الصالح يقوم فيه في المساجد بعشرين ركعة ثم يوتيكون بثلاثة، وهذا كان عام أهل المدينة، وهذا كان عام الصحابة رضي الله عنهم. وبعض المعاصرين شوهوا في هذه المسألة، قالوا لا نتجاوز 11 ركعة ولا نتجاوز 13 ركعة، وبعضهم أصلا أقر بعض تلك المساجد. القاعدة العامة في صلاة الليل أنها تصلى مثنى مثنى مثنى ثم توتر بواحد أو ثلاثة فاصلة سبعة موجودة، هذه القاعدة. فكل من صلى على هذه الليلة هكذا قيامه على السنة. جاء في حديث أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة لم يزد القيام على 11 ركعة، وجاء في حديث ابن عباس 13 ركعة. أول خلاف بين هذين العددين يدل أنه المقصود ركعتان ركعتان ثم يختم بيوتر. وكالحديث الذي ذكره لمسألة رقية الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بمعيتي توتر لك ما تصليت. والصحابة رضي الله تعالى عليهم يذكر أنهم كانوا على هذا على 11 ركعة، ثم لما طالت بهم القراءة هذا عالم جدا طالت بهم القراءة يطيلون القراءة فيها حتى أن أحدهم لم كانوا إذا سلموا من ركعة من ركعتين يستلمون صلية ثم يتلمون ركعتين اللتين تليان هاتين الركعتين كل يوم. واضح؟ لذلك قد اختلف في الركعة عن هذا، بل ذكر أنه في سبيل المؤمن صار 45 ركعة وذكر أكثر حتى زينة هذا كل ما بتغيير عن الإسلام، لأنه في الإنسان أخر في حزبين في ركعتين فقط سيذكر عن الإسلام، لكن يقرأ بحزبين في ركعتين كلها ولا فليس بذلك يعني حد اذا تجوز اذا تجاوزه الناس صار بدعه ولا لا كما قال بعض المعاصرين قال ويفصلون بين الشافعي والبدري ويفصلون بين الشافعي والبدري بسلام يعني الثلاث ركعات التي يختمون بها يصح ان تصليها ثلاثه كسر الدور ان تصلي ركعتين متشهد ثم تقوم تصلي ركعه سلم ولكن قال قال مع الصحابه رضي الله عنهم هم يفصلون بين ركعتين التي تكون شفعا ركعتين يسلمون ثم يصلي الرجل ركعه واحده. طيب ثم صلوا بعد ذلك 36 ركعه غير شفع المتر وكل ذلك واسع كله واسع وسلموا ركعتين وقالت عائشه رضي الله عنها لا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان بدا في ظهره على 12 او 12 ركعتين بعد الفجر يعني 13 ركعه في النوم. هذا من يخص كتاب الصوم باختصار. وابن ابي زيد القرواني رحمه الله تعالى لم يجعل كتابه كتاب صوم جامع ذكر فيه بعض الامور وخلاه في بعض الامور ليس كتابه جامع. فمن اراد ان يعيد في مسائل الصوم فلينظر بمختصر خليل مثلا يكون ثم قال باب في الاعتكاف والاعتكاف من نوافل الخير والعكوف المناسبه عرف الاعتكاف عرف العكوف والاعتكاف العكوف لغه والاعتكاف هو المناسبه ان تذهب مكانا معينا وفي الشرع هو ان تلزم عملا مخصوصا ان تعتكف على الصلاه تعتكف في المسجد مثلا وهو من نوافل الخير فجاء عن ابن عمر انا اعتكافكم حتى بين العصر والمغرب قال اني اجلس في المسجد الجلسه لا امر بها الا الاعتكاف ثم قال شروط الاعتكاف وضوابطه ولا اعتكاف الا بصيام ولا يكون الا متتابعا ولا يكون الا في المساجد كما قال الله سبحانه وتعالى ما انتم عارفين في المساجد فان كان بلد فيه جمعه فلا يكون الا في الجامع الا ان ينذر ايام لا تكون فيها الجمعه وقال ما هو احب اليه من الاعتكاف عشره ايام ومن نذر اعتكاف يوم فاكثر لزمه وان نذر ليله لزمه يوم من الليل ان نذر بعض الاعتكاف وجب عليه اقل ما يتحقق من اعتكاف الذي هو يوم ليله يعني هذا عند الملكين اول شيء شروطه انه لا يكون الا بالعصر ولا يكون الا بالمسجد ولا يكون الا في مسجد تقام فيه جمعه يعني حتى لا يضطر الى الخروج لان الجمعه واجبه فاذا اضطر الى الخروج هذا من الجمعه واجبه هذا يفسد عليه اعتكافه الا انه لا يعتكف اياما ليس من ضمنها يوم الجمعه هذا خلاصه ما ذكره هنا ثم قال ما يفسد الاعتكاف ومن اخطا فيه متعمدا فليبتدي اعتكافه وكذلك من جمع فيه ليلا ونهارا ناسيا متعمدا هذا الجماع فيه حال فيه الأهل ولا تقرب أمور أنتم عارفون في المساجد وكذلك مسألة الصوم لأنه قال من شروط الاعتكاف أن يكون صائما وهذا الاعتكاف المقصود الاعتكاف الذي يكون في رمضان وإلا فالقصد أن حتى أن الاعتكاف حتى من غير صوم وإن لم يكن يوم وليلة يؤجر عليه لزوم المسجد في نفسه له أجر وجاء فيه قال صلى الله عليه وسلم الصلاة بعد الصلاة اعتكاف لأنه عاكف في المسجد وله في أجر له في أجر لكن لا يكون أجر الاعتكاف الذي هو معصوم الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله في رمضان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغفر عنه الاعتكاف إلا في رمضان اعتكف في عشر الأواخر من رمضان وجاء عنه أنه نوى أن يعتكف رمضان هو 20 يوما من أكمالها داخله وجاء عنه أنه نوى أن يعتكف الشهر كله في المسلمين ثم قال الخروج بعذر وإن مرض خرج إلى بيته فإذا صح دل على متقدم وكذلك إن حاضت المعتكفة هذا على طيب مثلا أما القول بجواز مكفي الحائض في المسجد فلا تخرج، لا تخرج من المسجد. وعرة الاعتكاف عليه في المرض وعلى الحائض في الحائض. على المرض لأن المريض يجب عليه يتداوى، ولا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا عباد الله يتداوى فإن الله لم يجعل ذلك إلا وجعل له دواء. وكذلك الحائض وعلى القول بعدم جواز مكفي الحائض في المسجد. فإذا طهرت الحائض وفاق المريض في الليل أو النهار رجع ساعة ثانية إلى المسجد، ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لحاجة الإنسان، حاجة الإنسان يعني ما يعيش به الإنسان، الأكل والشرب وقضاء الحاجات. ثم قال وقت دخول المعتكف، وليدخل معتكفه قبل غروب الشمس، وليدخل معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يبتدئ فيها تكفيره. يعني من أراد أن يعتكف كما اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم ناحية الأخر فليدخل معتكفه ليلة التاسعة عشرة، لأنه قد يكون هذا الشهر رمضان في 9 قد يكون في 30، فإذا دخل ليلة التاسعة عشرة أمر من 10 أيام، وإن يعني طال به رمضان يكون 11. وخروج المعتكف سيكون قليلا. ثم قال لا يمنع منه المعتكف، وهذا الاصل ليس لا يمنع منه المعتكف، هذه اول ثاني هذا يبدا من هذه الدرجه ليس بالفعل من مثله اناس احترام لا يمنع منه المعتكف. المقصود هنا التنبيه بالاعلى على الادنى، ولو كان في الاصل ينبغي على المسلم ان يعود المريض وان يصلي الجنازه وان يخرج وان لا يفعل امورا كثيره من الواجبات وهو مستحبات فان المعتكف لا يفعل. وهذا في حديث عائشه رضي الله عنها قالت لا يزور المعتكف المريض ولا يخرج ولا يشيع جنازه، ذكر كذا قال ولا يقول غريبا ولا يصلي على جنازه ولا يخرج بتجاره ولا يشق في الاعتكاف. يعني هنا هذه الأشياء ليست هي فقط التي يمنع المعتكف من المعتكف منها، يعني قال لا يشيع جنازة ولا يزور الميت، إذا الخروج لتعزية أهل الميت هذا الواجب ليكون جائزا له، يعني كل ما شأنه أن يقطع الاعتكاف لغير حاجة الإنسان هذا لا يخرج له. قال ولا شرط في الاعتكاف، اي شرط في الاعتكاف ايش معناها؟ بعض الناس يقول اعتكف على ان افعل كذا وكذا وكذا، يعني يقول اعتكف لكن ان كان عندي تجاره اخرج بها ولا شرط، لا شرط في الاعتكاف، لا يجوز من الشرط غيره، يدخل يبقى في المسجد ولا يخرج الا لحاجه الانسان كما كان. ثم قال لا يجوز للمعتكف ولا باس ان يكون امام المسجد، امام المسجد يجوز ان يكون هو المعتكف ولو أن يتزوج أو يعقد نكاح غيرهم. ثم قال وقت خروج المعتكف ومن اعتكف أول الشهر أو وسطه خرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من داخله، وأن اعتكف بما يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطر فليبت ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو منه من المصلى. العلم على قولين في خروج المعتكف من اعتكافه، منهم من يقول يخرج ليلة العيد، يخرج إن قيل غدا العيد يخرج من المسجد، وبعضهم قال لا يخرج صبيح العيد فيخرج من المعتكف الى المصلى مباشره، يخرج من المعتكف الى المصلى مباشره، وهذا اهل القولين عن اهل العلم. ولعل عمومات الشرع تسند القول الاول، تسند القول الاول لان ليله العيد ليست داخله في رمضان وليست داخله في نهار يصلى فيه، هذا اول. ثانيا ان المسلم ينبغي عليه الطيبة وأن يغتسل وأن يجاهد الناس عليه، وهذا الذي يخرج من مصلاه إلى معتكفه مباشرة، يعني المسجد من معتكفه إلى مصلاه مباشرة، هذا لم يغتسل ولم يطيب إلا بالقاعدة أنه يفعل ذلك كله قرب المسجد أو في مكان عند المسجد. وبهذا نكون قد أتممنا كتاب الصوم والاعتكاف، وندخل مباشرة إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة في كتاب الزكاة. وكتاب الزكاة هو سهل لكن ربما تذكر فيه الألفاظ التي لم تعهد عنده، يعني أسماء مباشرة مثلا بعض الألفاظ المصطلحات فقط تضبط، وإلا فهو سهل جدا إن شاء الله تعالى، وسنحاول أن نستعين في شرحه السبب أكثر، لأن الزكاة تفهم بالجدول أكثر من عليها الزكاة. وأما الزكاة خاصة الزكاة الماشية لا نفر فيها من الكفر، لا نفر فيها من الكفر ولا واجب. وحتى ذلك